أيهما أفضل في تدريس النحو، الطريقة القديمة بقراءة المتون وفكها والتدرج بطريقة الأجرومية ثم قطر النادوس ثم ألفيت من، أم الطريقة الحديثة النحو الواضح في مجلدين؟ لازم إيه هو غرض الدراسة؟ لو هي الدراسة تخصصية، الدراسة التخصصية طبعا الكتب القديمة، الطريقة القديمة طريقة مخدومة جدا، يعني إيه؟ يعني اشتغل عليها عقول كثيرة جدا مع اختلاف الجنسيات والأعراق وكذا على إيجاد هذا السلم التعليمي وخدمة هذه المتون وفك عباراتها وكذا. لكن صعوبة الطريقة القديمة إن هي محتاجة إنسان واحد شيخ متقن، زي ما بيقولوا دايما، يقولوا زمان كانوا يقولوا شروط العلم إنه كتب صحاح وشيخ فتح. عايزة أنا خلاص لقيت الكتاب الألفية متن مبارك وعلى اشتغال، والعلماء لديهم اشتغال عظيم جدا به. طيب فين الشيخ الفتاح؟ فلو عندك كتاب صحيح يعني متن معتمد في العلم وشيخ فتاح مع تفنن، ليه؟ لأنه احنا محتاج دراسة النحو والصرف وعلوم اللغة، محتاجة إلمام قوي جدا بعلوم المنطق وأصول الفقه وقدر من علم الكلام. فالطريقة القديمة هي طبعا أقوى وأوثق في إلمام وتفنن بالعلوم الأخرى زي المنطق وأصول الفقه وعلم الكلام لإتقان علوم العربية. الطريقة الموضوعية، الطريقة الحديثة، طريقة الكتب هي أيسر في فهم مهارات الإعراب. يعني لو واحد عايز بس يعرف يعني عايز يشتغل مدقق لغة وعايز يلم إلمام سريع بالقواعد، الطريقة الوظيفية الكتب الحديثة تكفي. لكن الكتب الحديثة في رأيي الشخصي فيها ميزة اللي هي التيسير واللغة البسيطة، ان اي حد ممكن يقرأ حتى لقراءة ذاتية يعني بدون الرجوع لشيخ ولا استاذ وكذا يستطيع التعامل مع الكتاب. فيها عيب ضخم جدا ان هي طبعا بتسطح جدا الفن، فلا يستطيع الانسان فهم القواعد التي بني عليها العلم. ما هي الأصول؟ ما هي فلسفة هؤلاء العلماء الذين يعني تبنوا هذه الآراء ووضعوا هذه الأصول أو اختاروا هذه الاختيارات اللغوية؟ فالأمور بتبقى بالنسبة له غير معللة. وكأن واحد عايز يدرس أصول فقه مثلا من كتب حديثة، طبعا يعني يكاد تكون جميع الكتب المعاصرة، لو واحد درس أصول فقه 10 سنين من كتب معاصرة لن يستطيع فهم الأغراض الأساسية التي أسس عليها العلماء الفن. فالطريقتين، الطريقة المعاصرة بتاعت الكتب زي النحو الواضح والنحو الوافي وغيره، بتبقى سهلة وميسرة وممكن أي حد يتعامل معها حتى لو غير متخصص. لكن من ناحية بناء الملكة التخصصية وفهم فلسفة الفن والعلم وكذا، لا، مستحيل دي تؤدي إلى التخصص الدقيق. أما الطريق الأول فهو صعب ووعر، لكن هو لو هو هيصبح الدراسة بغرض التخصص، لا، الطريقة القديمة مع استثناءات في الكتب المعاصرة يعني تعرف يعني كده زي ما بيقولوا بالمناقيش يعني.